الدنيا واللي في الدنيا هنا كله صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صندوق الدنيا الذي نستمع من خلاله إلى أقدر وأروع اللقاءات والأحاديث والبرامج الإذاعية من مختلف الإذاعات المصرية. أيها الإخوة، ونبدأ اللقاء من إذاعة الشرق الأوسط ونستمع لإحدى حلقات برنامج كلمة ورد غطاها. الإعداد كريمة غلاب، وضيفة هذه الحلقة المطربة الكبيرة نادية مصطفى. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. الكلمة لما يكون لها معناها اغني عن سطر كلام يجي وراها، وتبقى المسألة مش محتاجة إلا الكلمة ورد غطاها. كلمة ورد غطاها. نادية مصطفى. القلق. جدا، أنا دايما قلقانة، يعني مش بس استني، فحتى في حياتي، فعلى أولادي، على جوزي، على يعني دايما المرأة القلوقة. طبعا هو يعني القلق على فكرة ده بيبقى مرض، ومش لازم الإنسان هو يستسلم له، لكن أنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا مخافش على أولادي قوي بالقدر اللي أنا بخاف عليه، لأن أنا بحس أن أنا أم غير عادية مثلا في خوفي على أولادي. حتى هم بيقولوا لي يعني إشمعنى أصحابنا ما بيتخافش عليهم الخوف ده كله، لكن أنا بقول أن أنا يمكن حناني الزايد قوي ده هو اللي بيخليني دايما قلقانة، سواء على أولادي أو حبي الأركان برضه هو اللي بيخليني قلقانة عليه، وحبي الفني كمان هو يعني ده زيادة حنان وزيادة حبي للأشياء اللي أنا بقلق عليها. الغرور. أعوذ بالله، ده أنا صوري ساعات، بصي حتى بقول وأنا يعني ده أنا كلمة أنا دي عمري ما لما بجي أقولها بقول أعوذ بالله. فالغرور هو النهاية يعني لأي فنان أو أي إنسان في الدنيا، أول ما يحس بالغرور بيبقى فعلا دي بداية النهاية. فأعوذ بالله من كلمة أنا، وأعوذ بالله من كلمة الغرور، ويا رب دايما تبقى قلوبنا صافية كده ونفسيتنا تكون جميلة، ومن تواضع لله رفع يعني. فدي حاجة أنا بؤمن بيها كمان، إن مش لازم الإنسان يتغر، لأن إحنا كلنا زي بعض يعني، ولما ربنا بيدينا موهبة أو يدينا ميزة المفروض نحمد ربنا ونشكر ربنا عليها، ونحاول ان احنا بقدر المستطاع ان احنا يعني نكون احسن واحسن في شغلنا بدل ما نتغر. التعلق. بشخصيات كتير يعني، الناس المقربين ليا الاول باركان طبعا تعلق بيه، وبولادي، ولادي يا خبر ابيض، هم يمكن اهم حاجه في حياتي بصراحه، وقبل اركان كمان، أركان لو سمع هيزعل. بس ولادي هم دول يعني نقطة ضعفي، هو هم الشيء الوحيد اللي ممكن أقلق عليهم بشكل فظيع يعني. طبعا أبويا وأمي كمان برضو، وجمهوري كمان يعني، إحساسي بحبهم ليا ده ضايق كتير جدا، بيقلقني وبيخوفني، وأخاف جدا إن أنا فعلا أفقد واحد بس من مستمعيني أو واحدة من مستمعيني. التفاؤل. طبعا التفاؤل جميل قوي قوي، لان هو الاستمرار للحياة يعني، الواحد لما بيتشائم بيبتدي يكتئب ويقعد في البيت، ما يحاولش ان هو يكون احسن، وبعدين لكل حصان كبوة يعني. فالمفروض الانسان حتى لو فشل في شيء المفروض ان هو يتعلم من فشله ده ويتفائل بان ربنا دايما بيقف جنب الانسان طالما هو عايز ان هو يبقى كويس ودايما يكون عنده امل ويتفائل كده بالحياه. الهزيمه يا ساتر. الهزيمة دي طبعا شيء أكيد لو حس بيه أي إنسان فعلا بيحس زي ما قلت لك إحساس الفشل. فترة من الفترات طبعا انهزمت نفسيا من مجموعة أعمال أنا قدمتها وما كانتش على المستوى اللائق يعني، ويمكن حسيت ببعد الناس عني شوية، فطبعا حسيت أن أنا مش سعيدة في الأيام دي، وابتديت كمان اقول لا انا بقى لازم انسحب من الحياه الفنيه وكده. وبعد كده رحت بقى فكرت زي ما قلت لك في ولادي كده، انا حاسه بولادي ان هم بيفتخروا بيا، فلما لو انا بعدت عن المجال ده وكده حسيت ان انا هكون برضو هخليهم هم كمان يعيشوا نفس الاحساس بتاعي، فقلت لا عشان خاطر ولادي لازم اقوم ولازم اشتغل تاني واعمل اعمال حلوه، والحمد لله رجعت تاني. التسامح. التسامح صفة جميلة قوي قوي بتمنى انها تكون عند كل انسان، والحمد لله انا بمتلك الصفة دي، لاني ممكن تكوني مزعلاني واكون سايرة جدا جدا، وفي لحظة معينة مجرد معناها بتشوف عينيكي وممكن ما نتكلمش اساسا في اصل المشكلة، لكن على طول بنسى يعني، مش من النوع اللي بيشيل ويعني القلوب اللي هي بتبقى مليانة بالحقد وكده. والله انا بقول كتر العتاب مش في الصالح حتى في اغنيتي، لكن بقول احيانا العتاب بيبقى لذيذ يعني، وخاصه لو في نيه الانسان اللي بيتعاتب ان هو يصفى يعني، ما يبقاش هو قصد ان هو يتعاتب علشان تزيد المشكله، لا احنا بنتعاتب علشان نصفي الموضوع، فمش لازم ان احنا نأزم الموقف اكتر ممكن بكلمه غلط ممكن باسلوب مش حلو. فطبعا يعني جميل قوي التسامح، ويا ريت فعلا زي ما بقول لك يكون صفه من صفات البشر كلهم. الصلح خير امنيه صالح، ده الصلح خير الصلح خير، وانسى اللي كان بينا امبارح، ده الصلح خير الصلح خير، ولا تعاتبني ولا عاتبك، لا تعاتبني ولا عاتبك، كتر العتاب مش في الصالح والصلح خير. ناديه مصطفى. وبكره هنقول كام كلمه والضيف هيقول رد غطاه، وبدون ابدال الاسباب معانا كريمه غلاب. ايها الاخوه، ومن إذاعة البرنامج العام نستمع إلى إحدى حلقات برنامج مشوار حياتي، الإعداد سلوى جمجوم والتقديم هدى العجيمي، وضيف هذه الحلقة الفنان يحيى شاهين. هنا القاهرة. في رحلة حياتهم بحلوها ومرها صفحات من الصمود والأمل، وفي عطائهم للحياة والفكر والفن دروس للأجيال القادمة على الطريق. معهم نتوقف كل يوم لنستمع ونتأمل ونتعلم من المشوار الطويل. مشوار حياتي. مشوار حياتي، إعداد سلوى جمجوم، تقديم هدى العجيمي. أيها السادة، مع الأستاذ يحيى شاهين ورحلة جديدة في مشوار حياته. اتعلمت من الأستاذ نيازي مصطفى الكثير، كان من ضمن الحاجات لما ساعات كله مزاج هو يركن المصور على جنب وياخد الكاميرا في ايده ويعمل يصور اللقطه اللي هو عايزها بمزاجه، من تحت رجلين الخيل، من فوق من الجمال، مش عارف، من فوق الجبل. كان ليه يعني هاوي يعني، شوفي قد ايه يعني، كان متملك من السينما وكان استاذ كبير، لكن في نفس الوقت هاوي يحب السينما ويحب يعمل عمل ما حدش يقدر يعمله. فكان مشهور جدا في في في اعمال في هذه الاعمال اللي كلها حركه وكلها صراعات واكشن يموت فيها. فعملت معاه كميه كبيره يعني، انا عملت معاه كذا فيلم الحقيقه يعني، ما اذكرش كتير منهم انما بعضهم. وكان اخلاقياته في منتهى الجمال اللي في الدنيا، 9-9 مش يجي يتطوس ويجي هو الساعه 11 او 12، لا كان يقول لي يا يحيى استنى على ناصيه البيت انا هفوت بالعربيه. كان في الفتره دي ما كانش لسه عندنا عربيات ولا حاجه، كنا لسه فمثلا او طالعين الصحراء كنا نخاف على العربيات ما مثلا لا تبوظ من الرمل وكده، فيقول لي انا هاجي لك انا بالعربيه واخدك معايا، استناني الساعه مثلا 5 صباحا. في الساعه 5 بص الاقي 5 بالدقيقه قدامي، يعني كان في التزام وفي 9 هنصور 9 في الدقيقه تكون في الصحراء الكاميرا شغاله. ما كانش فيه التسيب ولا البطء ولا الاستهتار اللي حاصل النهاردة. كل واحد بيشتغل في 4 أعمال في وقت واحد، ما يجيش النهاردة معلش يلغوا الشغل. فبقت الحكاية تخوف يعني، بقت شغلة السينما تخوف. ليه؟ من إن لا مبالاة اللي حصل فيها. إحنا كنا ملتزمين حقيقة في هذا الجيل، كنا كلنا الساعة 8-8، 5 صباحا 5 صباحا، 4 الفجر تلاقينا واقفين في الشارع، تفوت العربية أو الأوتوبيس إذا كان هياخدنا أوتوبيس يفوت يلاقينا واقفين ياخدنا زي الموظفين. التزام كلي. وفي ناحية الشغل التزام زي ما يقول المخرج وفوق شوية، يعني يقول ملحوظة من دولا وفوقها شوية من ناحية، يعني كان حب لا حدود له. من ناحيه العمل كنا زي اسره، ما بنحسش بنعمل مجهود جبار جدا، لكن في نفس الوقت ما بنشعرش ان احنا عملنا مجهود جبار، بنبقى سعداء. يعني مثلا السيده كوكا الله يرحمها كانت زي الاخت الحنينه العطوفه، يعني ساعات مثلا الاكل اللي يجي مثلا بالنسبه للانتاج مش قد كده، كانت تطبخ في بيتها في عواميد برضه وتجيبها وتعالى يا فلان تعالى يا فلان تعالى يا فلان ونقعد ناكل. ما كانش فيه فرق بين كوكا البطله او صاحبه الفيلم او اللي جوزها المخرج الكبير، ولا فرق بين زملائها اللي بيشتغلوا معاها ابدا. يا جماعه بعد ما نخلص شغل مثلا احنا ما كناش كويس النهارده، تعالوا انا عامله لكم الشيء الفلاني في البيت. كنا نروح البيت عند كوكا نجد الصواني والبتاع والاكل والشرب، يعني في زي ما قلت لحضرتك أسرة بتتعايش مع بعضها، مفيش تنافر. فمن ضمن الحاجات يعني بتاعت كوكا إنك يعني كنا نشعر بأنها أخت لنا عزيزة في التعاطف، مش بس شغل مجرد شغل انتهى خلاص ما انتهت العلاقة، لا كان باستمرار تتعاطف وتسأل مثلا والدتي كانت مثلا تعيا ولا حاجة، ازاي والدتك دلوقتي وازاي صحتك؟ كان اول ما ماتت والدتي اول المعزيين كانت كوكا. حقيقه الواحد يعني يقول الحق. كانت هدى سلطان، كان فريد شوقي. في الزماله بتاعتنا لن تموت والحب بتاعنا لن يموت. كنا في حب يجمعنا لحد وقتنا هذا. برضو لما تيجي سيرتي النهارده مع فريد شوقي مع التاني مع عماد حمدي مع، تلاقي الود والصداقه والحب الموجود مزروع في قلوبنا. اول ما اسمع اي حاجه عن حد منهم اجري. ليه؟ لانه احنا مرتبطين ببعض ارتباط كلي. ويعني اتمنى انه الجيل الجديد يسمعني في هذا ويعتبر ان كلامي ده هو ده سر نجاحنا وسر استمرارنا المده الطويله دي. وان شاء الله طول ما ربنا مدينا قوه سنعطي لاخر لحظه في حياتنا زي ما علمونا اساتذتنا الكبار زي يوسف وهبي وحسين رياض وجورج ابيض، وربنا يديله الصحه يوسف وهبي والعمر ويزيدنا كمان وكمان. في برضه في الفتره اللي فاتت دي اول عمل يعني التقيت فيه بالاستاذه الزميله الحبوبه فاتن كان فيلم اسمه كانت ملاكا، كان بطوله ماري كويني وبطولتي، وكانت فاتن لسه طالبة جاية ببابيون وبمباخ كده في رقبتها زي القطة الظريفة كده. كان الرواية عبارة عن ان اخت صغيرة بتشوف ان اختها الكبيرة اللي متجوزاني في الفيلم قاسية جدا وبتعاملني وحش وبتاع، بتبتدي تتعاطف معايا البنت الصغيرة، بتحصل قصة حب من جانبها كلسة يعني مراهقة. فكانت فاتن الحقيقة سويت أو ظريفة يعني كانت لطيفة جدا وهي صغيرة. ده كان أول لقاء مع ماري كويني. الحقيقة السيدة ماري كويني كمان من الممثلات اللي لهم ماضي كبير في السينما، وجوزها الأستاذ الكبير أحمد جلال الحقيقة من الناس برضو اللي خدموا بالصناعة في مصر، وحتى بدليل أنه استوديو بتاعهم لسه قائم لحد الوقت موجود استوديو جلال. فلهم بصمتهم في السينما ولهم تاريخهم في السينما. فكانت أول بطولة ليا مع ماري كويني. أنا أذكر كان في موقف عصبي أنا فيه جدا ولازم بتهني فبضربها ألم، نسيت نفسي خالص وضربتها ألم، ما لقيتهاش، بصيت لقيتها وقفت عليها في الأرض. فالأستاذ أحمد جلال اتخض، الحقيقة كان موجود، إيه اللي حصل إيه اللي بتاع؟ قلت له والله أنا آسف يا جماعة، أنا شديد الأسف وأنا آسف يا مدام وبتاع، واعتذرت لها لأني ما عرفش أنا ساعات أنسى نفسي، العصبية بتاخدني بضرب فعلي. فكانت من ضمن الحاجات اللي قعدنا نضحك عليها سنين ونقعد نجيب سيرتها، لأنه الحقيقة ساعات الواحد بيفقد نفسه لما بيندمج في شخصية معينة، بيفقد نفسه زي ما أنا قلت قبل كده أنه في وزرنج رحت موقع أمينة رزق من فوق. الحاجات دي بتتكرر بينا وبين بعض لينا، لأن ساعات الموقف نفسه بيشد الإنسان فبيبقى مش هو. المهم بعد كده تصادقنا جدا وكنا أصدقاء وكنا نتزاور، وجاء في عمل عملناه في أول فيلم كان ليوسف شاهين لما جه من الخارج، كان عمل أول فيلم بابا أمين، وبعد كده تاني تجربة ليه كان الفيلم ابن النيل. كانت هذه حلقة في مشوار حياة الفنان الكبير يحيى شاهين. غدا نتابع معا مشوار حياتي. إعداد سلوى جمجوم. تقديم هدى العجيمي. أيها الإخوة، ومن إذاعة صوت العرب نستمع إلى إحدى حلقات برنامج خواطر فنية، وهذه الحلقة تقدمها الإعلامية ليلى واصف مع المطربة الموريتانية المعلومة بنت الميداح. صوت العرب من القاهرة يقدم خواطر فنية. فنية خواطر فنية. إعداد وتقديم حميدة جبر. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. أيها الإخوة والأصدقاء، يطير ميكروفون البرنامج الليلة إلى موريتانيا مع الزميلة ليلى واصف وهذا اللقاء. أيها الإخوة، فن الغناء من الفنون القديمة، الفنون الجميلة الرقيقة. الفنانة الموريتانية المعلومة بنت الميداح، لو إحنا حبينا نتكلم عن فن الغناء وخاصة الغناء الموريتاني نقول إيه؟ الغناء الموريتاني، أولا بعد ذلك نشكر حضرتكم ونشكر إذاعة صوت العرب من مصر، وأقول لك أنه الفن الغناء في موريتانيا مثل ربما يكون متميز شوي عن الفنون الغناء الأخرى في بعض الدول العربية أو في البلدان العربية، لأنه طبعا الشعب الموريتاني له ميزته بملحفته وبتراثه وبشعبه اللي متخلط ما بين الموريتانيين الأفارقة السود والموريتانيين البيض الأفارقة طبعا والعرب، وهذا شكل نوع من الفن الموريتاني التقليدي اللي يحمل نمط متميز، وهو جعل موسيقته لها ميزتها الخاصة بالسلم الخماسي وبالإيقاع الصاخب الإفريقي وبالرقصات الإفريقية المعروفة، وهذا هو ميزة الفن الموريتاني التقليدي. يستلزم هذا الفنان الموريتاني يكون معاه فرقة موسيقية خصيصا، ولا ممكن يعني في قاعدة ممكن الفنان يغني، ممكن يكون معايا موسيقي فقط، ولا لازم إيقاع معين؟ في الحقيقة بالنسبة لنا كل أسرة فنية مثل ما تعرفي أول شيء بعد معرفة الأسباب معينة على التأويل يقول العرب، لأنه بالنسبة لنا أحنا الفن عندنا هو أسري. يعني أنا أبويا كان فنان موسيقي، وأمي موسيقية، وأمها موسيقية، وأبو أبويا موسيقي، وراثة يعني وراثي. إذن أسر اللي ماسك الفن في موريتاني كلها أسر وراثية بالنسبة لها الموسيقى. إذن كل بيت فني موريتاني هو نفسه مدرسة له فرقته الموسيقية اللي متكونة من أعضاء العائلة، واللي هم آلاتهم الموسيقية اللي متكونة من أعضاء العائلة، لكن كله عن طريق سماع، ما فيش عن طريق نوتة كتابية، وكله مثلا تربية خاصة وطبعا في نطاق الموسيقى الإفريقية اللي ذكرنا آنفا. هل يوجد في موريتانيا معاهد متخصصة للموسيقى، ولا زي ما حضرتك بتقولي في الأسرة فقط؟ في الأسرة فقط، ما فيش معاهد؟ لا لا إطلاقا. لا، المدارس ما فيش فرق موسيقية أو حصص للموسيقى؟ لا بكل صراحة لا، لأنه مازال حتى الآن عندنا الأسر الخير موسيقية في الأصل، حتى الآن بعيدة شوية عن عالم الموسيقى. ممكن تأخذها شوية في الابتدائي أو في المدارس الحدائق الأطفال، ممكن يأخذوا شوية موسيقى أناشيد، لكن مش الموسيقى ما هيش بالنسبة لهم مهمة بدرجة أنهم يكونوا يربوا لها أولادهم أو يحضروهم ليكونوا مطربين في الآخر. إذن محصورة حكما على الأسر الفنية. طيب لو تحدثنا عن الموسيقى داخل الأسر الفنية زي ما حضرتك بتقولي، بنبتديها من إمتى؟ بتبتديها وانت طفلة صغيرة سماع فقط للأب للأم للأخ، ولا بتمارسي العمل في الغناء أو الموسيقى وانت صغيرة داخل الأسرة؟ طبعا هو تكوين البداية، واحد مثلا لما يكون صغير هو أبوه بيدهله ويقول لك عدي واللي اسمع وأنا نغني لك، وانت كل ما أنا قلت أو غنيت رد عندنا احنا، يعني جبت غنيت بطريقة الموسيقية اللي لها يغني بها كل حاجة وانت تقولها بنفس الطريقة. وبهذه الطريقة يتعلم الواحد هو صغير، هو مازال عمره تقريبا 5 سنوات أو 4، وهذا يبدأ هو يغني مع أبويه حتى يصبح الياسر فيه الأكثر من حالاته أنه يصبح مطرب، وإلا يكون شايفين أهله أنه ما فيش عنده موهبة موسيقية ما تخلقت معه، يسيبوه في حاله ويخلوه يبحث عن شغلة أخرى. طيب هنا بتسمع فقط الفن بتاع الأسرة، ولا ممكن تسمع بقى أسر أخرى في لقاءات مع أسر موسيقية فنية أخرى في موريتانيا؟ يعني في الأسرة هنا هنا هوت ابتدينا نسمع وانا طفله، ابتديت اسمع الاب الام الاخ. هل في لقاءات مع اسر اخرى فنيه اخرى ولا هو ما بسمعش الا الاسره فقط؟ لا، يسمع الاسر الاخرين. بالنسبه لكل شيء، كل اسر الفنيه اللي في موريتانيا كلها تعرف بعضها، لانه الاسر مقسمين على المقاطعات. إذن مقاطعة الحوض الشرقي ومقاطعة الحوض الغربي ومقاطعة ترارز ومقاطعة تقانت ومقاطعة الأدرار، هذا كلهم عندهم نمطهم اللي معروف من الغناء، اللي الناس كل الأسر الموسيقية اللي تسكن في هذه المقاطعات تغني بنفس الطريقة، مثل ما مقاطعة أدرار ومقاطعة تقانت تقريبا لهم لونهم المعين اللي جميع الفنانين الأسر الفنية اللي تسكن تقانت تغني بنفس النمط. وبالنسبة للولاية تقريبا الترارزة، جميع الفنانين اللي يسكنوا في ولاية الترارزة يغنوا بنفس النمط. فاهمة؟ إذن بهذا الشكل هذا هو وكل أنا تقريبا من الولاية الترارزة ممكن نسمع أو نغني بالغناء اللي غنوه الولاية تقانت. إذن ما فيش مانع بين كل واحد ممكن يغني من طريقة الأخرين. لكل فنان محطات معينة بيتوقف عندها. لو احنا توقفنا مع الفنانة الموريتانية المعلومة بنت الميداح، اول محطة فنية توقفتي عندها كانت انهي محطة وانت طفلة؟ طبعا توقفت عند المحطة الفنية اللي اسرتي. أولا أسرة أبويا المختار والميداح، وهو أستاذ موسيقي معروف هنا على الساحة الموريتانية، وكان له جوه الفنانين أو أبناء الفنانين من باقي الولاية، وجوه يتعلموا عليه العزف على آلة التيدينيت والغناء، طريقة الغناء التقليدي الصعب اللي كانت الناس تمارس في القديم. وهذه أنا توقفت عندها، لكن أتذكر أنه في نفس الوقت كنت عندي تطلع كبير، لأن والدي الله يرحمه كان إنسان متطلع أو يسمع في الموسيقى الشرقية. كان دائما عنده مذياع إذاعة ويسمع، يقبل حتى صوت القاهرة، يأخذ دائما يأخذ الإذاعة بي بي سي ويأخذ الإذاعات العربية اللي ممكن تدي الموسيقى العربية، وكان يعرف كل فنان في المشرق ويعرف حياته ويعرف طريقته ويعرف الملحنين ويعجبوا الموسيقى الشرقية. وإحنا صغار كان يدهننا ويجي ويقولنا تسمعوا هذا، هذا يقولنا اللون، هذه الموسيقى يقولنا الشرقية القديمة، هذه الموسيقى المسها سيد درويش، وهذا محمد عبد الوهاب، وهذا يقولنا أم كلثوم، وهذه فيروز وذودي عصافي. كان يسمع هو من نفسه متطلع، وكان له أذن قوية جدا في الإحساس بالموسيقى، حتى أنه يسمع موسيقى معزوفة بدون يكون عارف من الموسيقى من اللي عزفه، وهذا يقول لك هذه من الجزائر أو هذه من تونس أو هذه من المغرب أو هذه من مصر. تعلمنا منه، كان تعلمنا. هذا كان هو أول شيء تخرجنا منه أنا والأسرة بتاعتي. دي كانت محطة أولى. المحطة الثانية في حياتك هو أنه الاستماع المستمر لعبد الحليم حافظ. الموسيقى العربية المصرية. المصرية. كانت الموسيقى العربية المصرية هذه واخذة من روحي شيء رهيب جدا، خاصة صوت عبد الحليم. صوت عبد الحليم حافظ هذا قضيت به وأنا صغيرة، وكنت حتى ينبني عليه الحكايات لأصدقائي وصديقاتي وأنا صغيرة، أن نعمل القصص اللي مثلا مخترعتها على عبد الحليم حافظ وعلى صوته وعلى حفلاته، وأنا ما عمري شفت ولا الفنانة الموريتانية المعلومة بنت الميداح بدأت المحطة الثالثة في حياتها، بالتأكيد كانت أكثر نضجا وأكثر إنتاجا أو لها بصمة في ساحة الغناء الموريتاني. طبعا هذه المحطة كانت هي بدأت أتصور الموسيقى الموريتانية العصرية. إذا احنا نقلناها من الآلات التقليدية القديمة أو أخذنا منها صورة عصرية ممكن تكون شكلها إيه؟ بدأت هنا نتأمل كيفاش ممكن نجيبها. أتصور المقام الموريتاني الخماسي وهو موزع على الآلات الكمانجة وعلى الآلات الموسيقية العصرية، ونتصورها الكلمات اللي تكون لها معنى عاطفي أو المجال أي مجال اجتماعي آخر، تكون الناس تحسها كلها وممكن تتفاعل معها وممكن تذوقها. وبدأت هناك أتأمل وأجيب من خيالي، وكانت هذا سنة طبعا كانت بدأت سنة 80 سنة 80 بدأت نتأمل، وكانت ساعتها ما فيش موسيقيين هون موسيقيين عصريين. ممكن واحد يكون عنده لكور انترناسيونال شوي، ممكن مصطلحات نقولهم بالفرنسية لأنه احنا بالحقيقة بدأت أشوف. أول شيء هو أني تصلت بالفرقة الموسيقية اللي مع الجيش الوطني، وهناك كان كابتن الجيش هذا ساعدني بالوصول لبعض الموسيقيين اللي معاهم اللي مع الجيش، وهناك درت معاهم أول أغنية عندي. كانت الأغنية هذه الآن صبحت معزوفة من المعزوفات اللي مستمرة بالنسبة للجيش الوطني يعزفها دائما. شكرا للزميلة ليلى واصف على هذا اللقاء. في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع خواطر فنية وحميدة جبر. التسجيل والمونتاج عمرو صلاح الدين. أيها الإخوة الأصدقاء، ونستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج ابتسم مع نجمك المفضل من إذاعة الشرق الأوسط. البرنامج إعداد وتقديم منى جبر، وضيف هذه الحلقة الفنان عبد المنعم مدبولي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. عزيزي المستمع ابتسم، ابتسم مع نجمك المفضل. سيداتي وسادتي مساء الخير، بنلتقي بحلقة جديدة مع ابتسم مع نجمك المفضل، ونجم هذا الأسبوع الفنان المحبوب الأستاذ عبد المنعم مدبولي. مساء الخير أستاذ عبد المنعم. مساء النور. بيتهيأ لي يعني احنا تعودنا ان احنا نبدأ أسئلة على طول، لكن حلقة اليوم هنخرج عن المعتاد شوية، وهعرض عليك شوية جوابات جات للبرنامج فيها شوية مشاكل. أنا عندي مشكلة، أنا ليا مشكلة، أنا عندي مشكلة، أنا ليا مشكلة، الحب جديد عليا وحكايته مطولة والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفلة. الحب جديد عليا وحكايته مطولة والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفلة. ياللي حبيته قبلي وصدفتكم مشاكلي اروح لمين قولولي يحل المشكلة يحل المشكلة. مش فاهمة يعني الناس اصحابها ليه اختاروا حضرتك بالذات عشان تحللهم المشاكل. ممكن سمعوا ان انا فاتح دكان حل مشاكل فحينفعوني. هو يظهر كده بس طبعا بالنسبة للبرنامج احنا لينا كارت بلانش او لينا حلول ببلاش. ماشي. الأخ المستمع عبد اللطيف حسين بيسأل أستاذ عبد المنعم إيه هو الحب اللي بيدوم طول الحياة لأنه هو مقدم على الزواج وبيفكر ما يتجوز إلا لما يصل لإجابة لهذا السؤال. الحب اللي بيدوم على طول هو زي ما قال الفنان شكوكو الحب زي عضة الكلب وما تتنسيش أبدا. خطاب آخر من الأخ محمود خطاب بيقول فيه مشكلتي في الحياة إني دايما بكلم نفسي وده بيسبب لي إحراجات كثيرة جدا. يعمل إيه؟ حاجة من الاتنين، يا يخاصم نفسه يا يجيب قطن ويحط في ودن نفسه قطن عشان نفسه ما تسمعوش. في المستمعة سلمى محمود بكر من شبرا النملة بتقول فيها من أظرف ما روي عن القنبلة الذرية إن جماعة من العلماء صنعوا قنبلة ذرية في حجم كبير بتكفي لتدمير العالم كله. ما قدروش التغلب على رغبتهم الملحة في تجربة القنبلة فورا وفعلا تمت التجربة. لما انقشعت سحابة الدخان عن الكرة الأرضية كلها ما بقاش على سطح الكرة الأرضية من الأحياء سوى قرد وقردة، وطبعا دول كانوا في مكان ما من هضبة التبت. أستاذ عبد المنعم، الأخت سلمى بتسألك بتقول ماذا يقول القرد للقردة في هذه المناسبة؟ والله يقول لها البني آدمين دول ناس طيبين جدا ومش هنلاقي أزمة مساكن. رسالة أخرى من المستمع زهدي فهيم بيقول رأيك إيه يا أستاذ عبد المنعم إن بالرغم من كل الإعلانات عن الأدوية والحاجات اللي بتتخن إلا إن زوجتي نحيفة جدا ومش قادر أبدا أطبق حاجة عليها تخليها تتخن، أعمل إيه؟ حل الوحيد مدام بتاكل كتير والأكل ما بتستفدش منه تاكلك انت. أكلك منين يا بطح أكلك منين؟ في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. أكلك منين يا بطح أكلك منين؟ في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين. هاتي واحدة الماما عشان ماما عيونها لاتنين لاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفة ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين. أستاذ عبد المنعم، إيه الغنوة اللي لما بتفتكرها أو بتسمعها بتحس إنك نفسك تضحك؟ الحقيقة يا أغنية رغم إنها شعبية لكن أنا صحيح لما بسمعها مش عارف أنا غبي ولا أنا مش فاهمها. يعني هما هي بتقول إيه؟ كله في المواني يابا كله في المواني. بتقول ايه؟ كله في المواني يابا، كله في المواني. يعني هي بتغني للمواني، للبضايع اللي في المواني يعني، او مثلا للصناديق والشويله والحاجات اللي في المواني. انا مش فاهم عاوزه تقول ايه. كله في المواني يابا، كله في المواني. وبدايه اغنيه كله في المواني، يعني بتغني للميه ولا للبضاعه ولا للارصفه بتاعت المواني المكدسه؟ اذا كانت بتقول على الارصفه المكدسه بالبضائع فدي تبقى اغنيه يعني هادفه. كله في المواني يابا، كله في المواني. المواني يابا، المواني. كله في المواني يابا، كله في المواني. المواني يابا، المواني. كله في المواني يابا، كله في المواني. ايه الموقف او المطب اللي وقعت فيه ولما بتفتكره دلوقتي بتموت على روحك من الضحك؟ كان في بداية هوايتي للتمثيل المسرحي اشتغلت رواية من اخراج الاستاذ جورج ابيض، وكان عندي 17 سنة وبمثل دور راجل عنده 70 سنة. وسبعين سنة طبعا كنت عامل مكياج دقن وشنب، وانا كنت بعيط في الدور لانه راجل كبير في السن. وبعدين وانا على المسرح بمثل الدور شعره من المكياج دخلت بقي، فحاولت وانا بعيط وامثل اني ابعد الشعره عن بقي، كل لما اجي ابعدها تجيب شعره تانية وتشد المكياج. اتلبخت الحقيقة، فطلعت المنديل علشان اغطي بيه اي حركة هيحصل لي، فالمنديل شبك في المادة اللاصقة بتاعة الدقن والشنب، فبقت المشكلة اكتر. فكل ده وكان الاستاذ جورج ابيض واقف بين الكواليس عمال يتفرج عليا وميت من الضحك، انا هتصرف ازاي وانا بعيط؟ فروحت مغطي وشي بالمنديل وشادد، معرفش شدت ايه، انما المهم شدت حاجة وجبتها في بقي وبلعتها. المهم الاخر اتضح ان انا بلعت شنبي. فلما خرجت فالاستاذ جورج ابيض بيقول لي انت عملت ايه؟ قلت له بلعت الشنب. قال لي بكره يزرع شناب كتيره في بقك. ده كان موقف او مطب حصل ليك انت شخصيا. طب يا ترى في موقف سواء من مسرحيه او من تمثيليه مسجله سواء ليك او لحد غيرك برضو لما بتفتكره او لما بتسمعه بتضحك عليه؟ في سكتش صغير بيني وبين فؤاد المهندس، يا ريت الناس تسمعه. في ايه يا مصطفى؟ لمؤاخذة يا فندم، في واحد صحفي عايز يقابل سيادتك. خليه يتفضل. اتفضل يا استاذ صحفي. مساء الخير يا حضرة الناقد اللوزاعي. اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل تمجلس. متشكر يا فندم. انا يا فندم مندوب مجلة الاراء الطازجة تشرفنا يا ابني. اهلا وسهلا. تشرب حاجه؟ لا يا فندم متشكر. لا والله العظيم لا والله ابدا لا ابدا لا يمكن. لازم تشرب يا مصطفى. يا فندم هات كوبايه ميه للبيه بسرعه. حاضر يا فندم. والله يا فندم بما ان حضرتك ممثل قديم وكاتب قديم وناقد قديم عايز اخد راي سيادتك في السينما لمجله الاراء الطازه. رايي يا ابني اولا ايوه ان ما اسمهاش سينما. امال اسمها ايه يا فندم؟ لفظ سينما ده يا ابني لفظ اعجمي. اما اسمها الصحيح فهو الخياله. خياله. طيب يا فندم ممكن سيادتك تدينا رايك في الخياله؟ تقصد السينما يعني؟ ايوه. اول حاجه التمثيل ضعيف جدا وده لان الممثلين ما بيعرفوش يعبروا. ازاي يا فندم؟ امال بيشتغلوا في السينما ازاي؟ ما هو ده اللي بستغرب له. يبقى الواحد منهم بياخد 3000 جنيه وما يعرفش يعبر. ممكن سيادتك تديني مثل؟ قوي. ذيك النهار رحت ازور واحد ممثل ساعتين قاعد في بيته ومع ذلك ما عبرنيش بفنجان قهوه. يبقى ده تقول عليه بيعرف يعبر؟ لا طبعا ده ما يعرفش يمثل خالص كمان. طب ايه كمان اللي ما يعجبش حضرتك في السينما؟ الاسماء. اسماء الروايات؟ لا اسماء الممثلين. ازاي بقى؟ خد مثلا ايوه ايه اللي شكري سرحان، محسن سرحان، عماد حمدي، عمر الشريف، فاتن حمامه، مالهم دول يا فندم؟ دي اسماء يا ابني رقيقه ناعمه واحنا في عصر دلوقتي عايز خشونه عايز قوه فلازم يغيروا اسمائهم بما يتفق والعصر الحديث. يعني تفتكر مثلا شكري سرحان يسموه ايه؟ يسموه مثلا عبد الستار سرحان. طيب وعماد حمدي؟ عماد حمدي؟ عماد حمدي يبقى مثلا عماد عبد اللاوي. امال؟ طب كويس والله قوي. طيب وعمر الشريف؟ عمر الشريف؟ يبقى مثلا ده عمر ابن ابي حلزة. ما شاء الله ما شاء الله. امال؟ اسماء يا ابني دي اسماء فيها قوة. فيها خشونة. فيها رعب. يا سلام. الله. طب والله دي حاجة مرعبة فعلا. امال؟ طيب تفتكر مثلا نغير مثلا فؤاد المهندس الاخر؟ والله هو الاسم في حد ذاته مش بطال. بس عايز شوية تفخيم، شوية خشونة. خشونة. يعني بدل ما تقول فؤاد المهندس تقول فؤاد المهطس. اهو كده حاجة فخمة فعلا. طبعا كويس قوي. يبقى اسم فيه لوز. حاجة قوية قوي. طبعا وحشية جدا. جدا. طيب وايه رأي سيادتك في عبد المنعم مدبولي؟ لا لا لا لا لا ده رقيق جدا وناعم جدا. عاوز يخشن؟ لازم يخشن. يبقى مثلا بدل عبد المنعم مدبولي نقول نفيسة مدبولي. ايه اخر نكتة سمعتها تضحكنا معاك بيها يا استاذ عبد المنعم؟ واحد فكهاني راح فرح رأس 10 بلدي و10 بصرة. ايه النكتة البايخة اللي ممكن تفوز بلقب ابوخ نكتة؟ هي مش بايخة لكن انا مش فاهمها. هي بيقولوا 3 ديوك حبوا تفسحوا. الديوك اللي هم اجواز الفراخ. التلات ديوك حبوا يتفسحوا، فواحد قال نروح سينما، التاني قال لا نروح الجنينة، التالت قال لهم لا نروح الجمعية الاستهلاكية فيها فراخ عريانة. أنا مش فاهم يقصد إيه من نكتة، يمكن هي نكتة فلسفية أو يعني نكتة رياضية بحتة، يعني مش فاهم الحقيقة، مش عارف هي نكتة ولا حكمة. استاذ عبد المنعم احنا سمعنا ان انت غاوي تفسير احلام. كويس. انا في حكايه الاحلام دي. طب جالنا شويه خطابات. واحد بيقول انه الاخ حسن عبد السميع بيقول ان هو حلم انه راكب باراشوت ونازل بيه على الارض. هو بيقولوا العلماء ان الباراشوت بيرمز للدش. لان في شبه منهم الدش بتاع الحمام. فالاخ الحلم بتاعه تفسيره انه في حاجة انه ياخد حمام اي دش. احلم بيك انا بحلم بيك. والأخت سنية عبد السلام بتقول إنها حلمت إنها راكبة بسكليتة وطلع بيها السلم. التفسير بتاع الحلم ده إن الأخت سنية الظهر إن قدامها طريق هتكافح وتتعب فيه لأنها راكبة بسكليتة وطلع السلم بسكليتة، وده طبعا مجهود فظيع جدا. إنما لو كان الحلم راكبة بسكليتة وقاعدة بيها في الأسانسير يبقى ده المشوار بتاعها أو الطريق بتاعها أسهل، ويبقى اتقدم جدا العلم بتاع طلوع السلالم مش بالواحد بس راكب أسانسير، لا وراكب بسكليتة جوه الأسانسير. على السلالم يا ما شاء الله عليها ست العرايس والشموع حواليها، على السلالم على السلالم يا ما شاء الله عليها ست العرايس والشموع للرجال فقط. حكمة بتقول لولا حب الست لتغيير المناظر والألوان ما كانش آدم خرج من الجنة. لكن الحقيقة اللي بيقولها عبد المنعم مدبولي، لولا حب الست لتغيير المناظر والألوان والتفاح ما كانش آدم خرج من الجنة. وللرجال فقط أيضا. بيقولوا عينين الست بحر ما فيهوش مية، إنما يغرق فيهم أعظم السباحين. وأيضا للرجال فقط. لبس البوصة تبقى عروسة، وقلع العروسة تبقى بوصة. إنما هو الحقيقة لبس البوصة تبقى عروسة، وقلع العروسة تبقى لا بوصة ولا عروسة وتبقى ممصوصة. عن الليل، هو النهار لابس اسود. وقال عن المزواج، هو الرجل الذي يقع في نفس الخطأ اكثر من مره. وقال عن التجربة التي يمر بها الإنسان، لفظ نطلقه كل مرة على أخطائنا. قالوا عن الحب، الحب مرض ملوش دواء. رأيك إيه يا أستاذ منى؟ هو ملوش دواء في الأجزخانة، لكن له دواء في مكتب المأذون. وقالوا في الحب يا ميت ندامة على حب ولا طلش. أنا مش رأي مية، خليهم 110 أو 1100. وقال أحدهم في الحب الحب شكوى وأنين ونواح وشجن وعديد. ده مش الحب، ده ألم الأسنان. إيه مالك؟ سنتي بتوجعك؟ فين فين فين فين؟ أنت بتدور على إيه هناك؟ سنتي هنا. بدور على الدواء. أنت لازم لك واحد دكتور حالا. أنت مش بتقول إنك دكتور؟ أيوة صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ أولا أنا مش شايف غير صفين لولي. أنت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم. لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي أي علاج حالا. أصلا أنا بس مش حكيم أسنان. إيه؟ أمال حكيم إيه؟ حكيم عيون أفهم في العين، وأفهم كمان في رموش العين. حكيم عيون أفهم في العين، وأفهم كمان في رموش العين. أعرف هواهم ساكن فين، وأعرف دواهم قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه. علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه. اللي مكتوب فيه بيخوف ما اقدرش احكيه. بيخوف مين؟ بيخوفني. انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي. يا ريتني صحيح اقدر اكشف قلبك واسأله عاللي في بالي. تسأله عن ايه؟ عايز اعرف ان كان مشغول ولا خالي. أستاذة منعم، عادة الرجل بيتزوج المرأة والمرأة بتتزوج الرجل. ليه الراجل بيتجوز الست وليه الست بتتجوز الراجل؟ عشان كل واحد منهم يلاقي اللي هيتخانق معاه. أستاذ عبد المنعم، متى تعطي المرأة؟ الصبح وهو رايح الشغل، فجوزها بيقول لها وانا كل ما ننزل الشغل تقولي لي هات هات هات، مفيش مرة خد. قالت له طب خد الباجور ده صلحها. ليه بيشبهوا المرأة عادة بالقمر؟ عشان القمر بيطلع بالليل والعفاريت بتطلع بالليل. يا قمر. بعد ما اكتشف العلماء القمر ولقوا ان هو مش جميل ولا حاجه وكله صخور، يا ترى انت مع الناس اللي بتشبه المراه الجميله بالقمر؟ برضو يقولوا لها يا قمر، لانه اكتشفوا ان القمر ما فيهش جاذبيه. ابتسم مع نجمك المفضل. مع تحيات منى جبر. واجمل الامنيات من فاطمه محمود. ايها الاخوه، سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم، والى لقاء جديد الاسبوع المقبل. لكم من اسره البرنامج اجمل وارق التحايا. صندوق الدنيا. اعداد فاطمه عكاشه. تقديم هاله يوسف. الاخراج سعديه حسين.